تكلمنا بالأمس عن التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن السادة الطوفية تهتم باهتمام بالغ بهذا الجانب أكثر من غيره من الطوائف الأخرى، واعتبروا أن التصوف خلق، زي ما قلنا أنهم بيبدأوا الأول بعلم الدراسة وبعدين بعلم الوراثة، وبيبقى أول الحال رعاية الأقوات ووسط الحال الابتداء بالأعمال وآخر الحال التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتقوى العلم. أول حاجة طبعا من أخلاقيات السادة دول احنا كنا قلناها قبل كده، وهو نزع الغي والغش من الخبر، ده اول شرط صلاته. وروا فيه الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني ان استطعت ان تصبح وتمشي وليس في صدرك غش لاحد فافعل. ثم قال: يا بني وذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احياني، ومن احياني كان معي في الجنه. تاني حاجه بيهتموا بيها بالترتيب كده وبالتدريج، بنمشي حتى ما هم ايه بيرتبوا لنا الاخلاقيات، لان انت مش هتقدر تتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها دفعه واحده، مش ممكن مره واحده كده هتبقى عندها ايه، انما هتتخلق بخلق وخلق وهكذا، يخلقك بالخلق ده ويرتدي حلقك يحتجك ويؤكد على هذا الخلق يلتلوك، يعرفوا لك الاول ويعلموا لك وبعدين يخليك تتخلق به يكتبك وتم وراك إرادتك ظاهرا وباطنا، ويقول ان عندهم كشف يكشفوا به بواطن المريدين، زي الدكتور ما بيكشف على المريض. وقلنا انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفات النفس تظهر رشقة بالخلفة، فتنزل الآيات من الله تبارك وتعالى بالحق فتغير الصفة، زي ما قلنا لما عوروه وكسروا السنة بتاعته في غزوة أحد، فنفس ظهرت وقال: كيف يثني حقهم وحبه وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، راح نازل على طول جبريل يقول له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الخلق ده اللي مرتبين اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله هو التواضع. خلي بالك بقى، كل خلق بيوصوا بيه ضده خلق بيحذروا منه، لان الاخلاق عباره عن طرفين، طرف محمود وطرف مذموم، فالكرم ضده البخل، والتواضع ضده الكبر، والعلم ضده الجهل، والحياء ضده الفضول، وهكذا. فكل خلق ينبه له ويخلقك فيه افضل خلق يخوفك منه ويحذرك منه. فالخلق اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هم مرتبين حسب ترتيب هؤلاء القوم هو التواضع. طبعا من تواضع لله رفعه. اول حاجه هيتكلم عن التواضع طبعا هيقول ايه هو التواضع، يعرفني الاول ايه التواضع عشان اتخلق بيه وانا عارف ايه هو. قال لك التواضع في التعريف بقى، والتعريفات دي انا بقولها عشان تكتبوا، التواضع هو رعاية الاعتدال بين الكبر والطمع. التواضع رعاية الاعتدال بين الكبر والطمع. والتواضع قسمان، القسم الاول التواضع لامر الله ونهيه، والقسم الثاني التواضع لعظمه الله. خلاص عايزين مزيد من التعريف برضه عشان نفهم اكتر من كده. قال لك التواضع رعايه الاعتدال بين الكبر والطاعه. فما هو الكبر؟ بدل ما هحط بقى التواضع في النص بين حاجتين، يبقى لازم تقول الحاجتين دول ايه عشان اعرف احطه في النص. لازم ايه هو الكبر يا مولانا؟ قال لي الكبر أن يظن الإنسان في نفسه أنه أكبر من غيره. هل كده؟ أن يظن الإنسان نفسه أكبر من غيره. أما التكبر فهو أن يظهر ذلك. فرق بين الاثنين. خد بالك، الكبر أن يظن الإنسان في نفسه أنه أكبر من غيره، والتكبر أن يظهر ذلك. يبان عليه لأ، ده الكبر. الضعف اللي هي قريبة من الذلة، الضعف ايه هي؟ هي ان يذل الانسان نفسه مما يؤدي به الى تضييع حقه. هذا الضعف. قلت لا، يبقى الكبر ان يظن الانسان في نفسه انه اكبر من غيره، والتكبر ان يظهر ذلك على تصرفاته وعليه، ان يصغر ذلك. والضعف ان يذل الانسان نفسه لمطلب دنيوي مما يضيع عليه حقه او يؤدي به الى تضييع حقه. هذا الضعف. يبقى ليك عرفت الكلب وليك عرفت الضعف، حط التواضع في النقطة بقى. حطه في النص ازاي؟ قال لك عشان تحطه في النص، هو ان تضع نفسك في منزلة دون ما تفعل. طب ولما لا اضع نفسي في منزلة تستحقها فعلا؟ يبقى ما فيش كبر، ما فيش ضعف. قال لك لا، ليه؟ ما يعملش كده غير الراسخون في العلم والثابتون بأقدامهم على صراط العزة المنصوب على متن نار الكبير. شيوخ الذين يستطيعون أن يضعوا أنفسهم في موضعها على صراط العزة المنصوب على متن نار الكبر. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الكبر يرتبط بالعزة، والكبر له شعب منه الدين والذهب. الكبر له أجسام في الكبر وفي الدين، يقول لك يتيه على غيره. والذهب لها بنفسك. العزة تشبه الكبر شكلا وتختلف عنه مضمونا. الكبر مذموم والعزة محمودة. الكبر مذموم لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يحب المتكبرين، أو إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب المستكبرين. وقال العزة في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الزر يطأهم الناس لهوانهم على الله. وقال في حديث القدسي ربنا تبارك وتعالى الكبرياء لذاري والعظمة رداهي، من نازعني في شيء منهما أذقته ناري ولا أبالي. وقالوا لا يذب الكبر إلا لواحد بس، من؟ الله هو المتكبر. ليه؟ لأنه أكبر من كل شيء، فهو المتكبر بحقه. اما الانسان اذا ظن نفسه انه اكبر من غيره، لا، لان فوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي قوه اقوى، وهكذا. برضو خلينا نتكلم شويه في الكبر كده عشان نعرفه. قالوا ان الكبر نحله فين؟ هو كل ده وله ايه مكان، زي الامراض. المعدة لها داء، والقلب له داء، ولا مش عارف ايه له داء. مكان المرض طلع في طرف مكان، لان في امراض قلب وفي امراض نفس وفي امراض صدر وفي امراض عوض. فتعرف كل مرض ايه هو ومكانه فين ودواءه فين. قناة الشيوخ قالوا ان الكبر مكانه عشان كده ربنا قال ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. يبقى الكبر محله فين؟ فاذا امتلأ صدر العبد بالكبر واندفع عنه التواضع خرج الكبر من صدره بلا الجوارح، فتارة يظهر على الخد، وتارة يظهر في العنق، وتارة يظهر على الرأس. ما هو جوه الكبر في الصدر كان، لكن يظهر فين بقى؟ في الجوارح. فهلا شوف ربنا بقى بيحددون لك ايه لما يظهر في الرأس، لما يجي الكبر في دماغه بعد يبان في الجوارح. عم قال ايه ربنا؟ بيقول ايه؟ لووا رؤوسهم وهم مستصبرون. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وهم مستكبرون. يبقى ظهر الكبر من الصدر على ايه؟ على راسه. ما يظهر في الخارج ومربنا يقول لك ايه؟ ولا تصاعد خدك للناس. يبقى الكبر ظهر فين؟ على سده. ساعات الكبر يظهر في جسمه كله، يقول ولا تمشي في الارض مرح انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ويذم الكبر ويقول ايه؟ قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره. تعرف نفسك انت فين؟ ولذلك يقول الشيخ لمريده علشان يحذره من الكبر ويحفيه من الكبر، يقول له كيف يا بني تتكبر وانت اولك نطفه مدره واخرك جيفه قذره وانت فيما بين ذلك حامل للعطر. فاذا فكرت ان دي عرفت نفسك تكبر ازاي بقى؟ اولك نطفه مدره. النطفه مش مخلوق النطفه؟ ما فيش واحد ما شافش النطفه شكلها ايه؟ تصور النطفه دي اهو انت اطلق ده. شوف قد ايه حقاره البقاله. اخرتك ايه؟ شوف لما بتنزل قبر وتربع عشان تنتل حد وتبص تلاقي العظام والرميم والقرف وليه حلوته وحاجه ليفه قذره. مين بقى النطفه المذره اللي هي بدايه خلق والليفه القذره الى نهايه امرك؟ مين اللي تنزل انت ماشي كده قدامنا كده رايح جاي منفوح زي هيك؟ العذره. عارف العذره يعني ايه؟ بوسط مصاريلك وانت تعرف هي دي العذره، هي دي العذره. ولولا كتر الله تبارك وتعالى على العبد لكان جسمه شفاف وماشي في الشارع كده جسمه شفاف ومطاريره باينه باللي جواها، اظن ما كانش حد طحت. يبقى كيف تتكبر وانت اولك نطفه مدره واخرك ليفه قذره وانت بين ذلك حامل للعبد. طيب زدنا تعريف يا مولانا. سؤال بيقول الشيخ العدة المحمودة اللي هي تشبه الكبد أو تبدو كذلك، قال الله فيها لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذا دخل رجل على الحسن فقال له يا عظيم، فقال لا لست عظيما ولكني عليم. فرق بقى ايه؟ لست عظيما ولكني عليم. العظيم هو الله، اما العليم فالعزه دي بيقولوا انها صراط، والصراط انتوا عارفينه ادق من الشعره واحد من السيف، منصوب على متنه نار الكرش اللي هي الصراط اللي هيجتازوا النيات من القيامه، منصوب على حافتي جهنم. فبيعتبروا ان الكبر نار، الكبر نار وعليها حبل. الحبل ده هو العزه. مين اللي يقدر يمشي على حبل العزه وما يوقعش نار الكبر؟ الراسخون في العلم والشيوع. من هنا بيجي الشيخ يمسك المريد يحط ملكين وخضره تحت ويحطه في منزله دوينا ما تستحقه نفسه. ليه بقى بدون مش رب؟ قال لك لان الانسان ربنا يقول في خلقه خلق الانسان من صلصال كصخر. خلق الانسان من صلصال كالفخار. فدام خلق الانسان من صلصال كالفخار اذا فيه الطبيعه الناريه. غير الطبيعه الطينيه، الطبيعه الناريه. وهذه الطبيعه الناريه تتاكد وتنطرنوا وتهفو الى الاستعلاء. النار ده اللي ايه؟ هتطلع لفوق مش كده؟ ترنو وتهفو الى الاستعلاء. فطبيعه النفس البشريه المخلوقه من صلصال كالفخار فيها الطبيعه الناريه اللي عاوزه تخليها دايما تطلع لفوق، تمدها ان هي تطلع لفوق تعمل ايه؟ تنزلها تحت. لما تنزلها تحت عن مستواها، لما تطلع تطلع توصل لبيت لمستواها، لكن لو حطيتها على مستواها بالظبط وانت لسه صغير ما انتش عارف نفسك، ما انتش قادر تتوت نفسك وتمشي على صراط العزه مظبوط، فهتحطها مظبوط بنفسك، تيجي تطلع تطلع تقمت ايه؟ تلاقي نفسك وضلت للكبر دون ان تدري، وانت يتهيألك انك انت في العزه وفي مقام العزه في مقام الكبر. طيب لسه هنتكلم عشان ما ننساش، تفكروني كان التواضع، التواضع لامر الله ونهي والتواضع لعظمه الله. قبل ما نخش في البيت دوس، طيب انا سالت الشيخ قلت له يا سيدنا الشيخ احنا سمعنا كلام للناس الاوائل مش فاهمينه ده عزه ولا كفر ولا ايه؟ زي على سبيل المثال احد الاولياء، انا مش هقول اسماء مش هنقول اولياء اسماء يعني، واحد من الاولياء الكبار قوي ده قاعد كده في مجلسه وقال ايه؟ قدمي على رقبة كل ولي. ايه ده؟ حتى بيقولوا ان الراجل اللي قال كده كان في بلد شهيرة قوي وهو قطب كبير وله القابة. فوالي كبير قوي هنا في اسكندرية لوكا بيقول كده في بلده، وقال هنا في اسكندرية رحمه الله في الاخر. في مجلسه وصل بيقولوا له بالظبط رأسك ليه يا مولانا؟ قال لهم عطل فلان في بلده بيقول قرني على رقبة كل ولي، فقلت إلا مع الإطار. حركات مش قدها يعني ها؟ أقول لكم أسمائهم إبراهيم الزكوي. هو قال قدني على رقبة كل ولي. فهنا الموت أبو العباس راح موطن. وطن. فبيقولوا له توطن ليه؟ قال لهم عطل الرن الدسوقي هناك في مسجده بيقول قدمي على رقبة كل ولي فقمعتها. فقضيت رقبتي لان فعلا القدم على رقبتي. يقولوا يعني حواديت انا يعني الله اعلم ما كنتش اقول اسماء، لكن هم لما سالنا ادي واحد قال كده. الثاني قال لي ايه؟ من سحت خضراء السماء مثلي. ينهى بيت. فدي عزه ولا تحت كتر ولا تحت غرور ولا تحت ريدي. ادي واحد تاب. الثالث ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك لقد أدرجت وألجمت وطبت ببلادي، طبت ببلاد الله في جميعها. أصل الابتصال يعني وألجم وكعب وصنع ده. أسرجت وألجمت وطبت ببلادي كلها ونادي علم مبارك فلم يخرج لي أحد. يعني هو قطب الغوص وما فيش حد زيه تفرد لمقامه. إيه يا سيدنا الشيخ؟ على مهلك علينا شويه، قول الناس دي ايه المستوى بتاعها؟ قال لك القدم فيهم والراي صحة. القسم الاول المحققين بقى اللي بيتكلموا، احنا بنتكلم كلام الايه؟ المحققين، والمحققين اللي انا بتكلم عليهم دول وباخد كلامهم دول فوق فوق. ابراهيم الدسوقي وموسى بن العباس وابي الحسن الشاذلي والسيد البدوي اللي انا بديت كلامهم دول فوق دول. فدول اللي بيحكموا. بيقولوا ايه في الكلام ده؟ قالوا الناس دي كانت سكرانة. الناس دي كانت سكرانة. سكرانة ازاي؟ قال لك ايوه، ما هو الصوفية عنده حالة اسمها حالة السكري وحالة اسمها حالة الصحي. حالة السكر ده مقام بيجي لمقام عالي قوي من الصوفية. ليه؟ حين تنكشف عنه الحجب اللي رابعة اللي قال أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الفضل في ذا وذاك لي ولكنك الفضل في ذا وذاك. مستوى ما احنا شاد. راح لها واحد من الواصلين قال لها يا رابع هناك عباد لله يطوف بهم البيت، هناك عباد لله يطوفون بالبيت كل ليلة. كل ليلة قاعد مطرحه يطير نعم يطوف بالكعبة يا رابع. طيب هناك عباد لله يطوفون بالبيت كل ليلة، ردت عليها قالت له ايه؟ وهناك عباد لله يطوف بهم البيت كل ليلة. ايه ده كلام يقبل؟ ترجع برضه لاستاذ الست رابعة دي ولها مقام في مصر جنب الدنون المصري ورا الامام الشافعي، تلاقيها بت ايه بت بت بتتكلم كلام ما احناش قده، تقول له ايه؟ فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. مستويات هلا يا سيدنا الشيخ، احكم لنا على الناس دي بتتكلم منين؟ قال الناس دي فكرانه بتتكلم في حاله السكر، لو وصلوا الى حاله الصحو ما نطقوا. يعني ايه فكران ازاي؟ قال هقول لما الناس في الدنيا بتشرب خمره مش بيهلوس مش بيخطره؟ فكران بقى مش واحد جماعة الصوفية دول لما بيكشف عنهم الحجاب بيوصلوا إلى مقامات الذكر القلبي وذكر السر وذكر الروح ومقامات المشاهدة والاطلاع على الغيوب والحاجات دي كلها، بيختار له شكر لأنه بيشوف اللي محدش شايفه، يكمل اللي شايفه إلهامات وإشراقات وخواطر وحوادث واحتياجات فوق ما يتخيل ويحتمله إنسان، فوق ما يحتمله إنسان، فبيذكر فلما يذكر يتدوش يوم يعبر، يعبر عن ايه؟ عن اللي وطن له، فلا يؤخذ كلامه في حالة السكر. لكن الناس دي لو ثبتت وارتقت لوصلت الى مقام اسمه مقام الصحو، والصحو ياتي بعد السكر، فمنهم من يجتهم حتى السكر سريعا انت بك ينتقل الى مقام الصحو فورا، ومنهم من يبقى في مقام السكر ولا ينتقل الى مقام الصحو ابدا، ومنهم من ياخذ ايه لحظات سكر ولحظات صح، لحظات سكر ولحظات صح، الى ان يجي عليه وقت ايه الى إيه مقام الصح، مقام ذلك ما يغلطش بقى وما يقولش الكلام ده وما يغرقش نفسه وما يعبرش، ويسلك سبيل الاصحاب في تواضعهم وفي حسن سمتهم وفي سكوتهم. زي عمر احنا النهارده اتكلمنا عن واحد على المنبر كنت معانا هنا في رابط الجمعه عن حزن عن ايه حارثة، حارثة ابن زيد، حارثة ده اتكلم عن نفسه، اتكلم عن نفسه، يبقى ده زي اللي ايه؟ زي رابعة ما اتكلمت وزي ابراهيم تسلم ما اتكلم وزي ده ما اتكلم وزي ما ده اتكلم، اتكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله، قال له يا حارثة انظر ما تقول فإن لكل حق الحقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ نطق بقى، قال إيه؟ عذبت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت أرى الجنة. طب ده لازم يذكر ده اللي في الجنة ده، شاف الجنة وشاف الناس اللي فيها، أصبحت أرى الجنة وأرى أهل الجنة فيها يحضرون، وأرى النار وأهل النار فيها يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارجا. ده إيه ده مستوى؟ ده مستوى فوق ما يتخلع، ده عايش في الأكرة، عايز مكتوب عنه الهياض سايب بقى. النبي عليه الصلاه والسلام ما لمهوش ملموس ما قالوش ايه يعني تواضع، ما تقولش كده، ما تتكبرش، ما تتغابش سلامتك. لا النبي عارف يكتفوا كده وعارف انه صادق. قال له يا حارث عرفت فالزم. فالزم ايه لها؟ احترم فيها. ما قالوش هو بس اللي يفهم ده. فالزم الادب ممكن، فالزم السكون ممكن، تكلمت تقول الحمد فالزم ما انت عليه حتى تبقى في نعمة الله عليك. مش كده؟ هتعرض ليلي واضمأت نهاري وعلى ما تبقى على الدنيا الصفات اللي هو تحقق بيها قالب عليها حتى ما يروحش منك المقام ده. تعال بقى تدنا عمر، يعني مقام تاني بقى، حارثة ولا عمر؟ عمر لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. تعال شوف سيدنا عمر بقى راح لأزيت بن يمان. أزيت بن يمان صاح السر رسول الله، كان يعرف المنافقين بأسمائهم وأحسابهم. فعمر تكلمته ياب، قال له حذيفة نفدتك الله ورسوله، أخبرني عن المنافقين. قالوا لا يا أمير المؤمنين، لا لا أذيع سر رسول الله. قالوا يا حذيفة نفدتك الله ورسوله، هل أنا منهم؟ هل أنا منهم؟ فقال حذيفة لا يا أمير المؤمنين، والله لن أبرئ أحدا بعدك. عشان هتسألوا بقى، ما كل واحد يقول أنا منهم، يقولوا لا أنا منهم، لا طب واحد منهم قال أنا منهم، هيقولوا إيه؟ أه فحالك الوشحين طبعا رجال، هتسألوا، لكن أنا بكلم بقى مش موضوعنا ده. عمر بن الخطاب اللي النبي ده يقول له إن الشيطان يفر منك يا عمر، لو سلك الشيطان عمر فجا، سلك الشيطان فجا غير فجا عمر، ان كان في من قبلكم من الامم محدثون، فان يكن في امتي منهم احد فعمر. عمر بتاع يا تاريخ يا تاريخ، التفت بسبب ومن ازدرع في بابولا اللي شايف من المدينه للشام ده ايه ده؟ يوم يسال على نفسه ويطمن ويقول هل انا منهم يا حذيفه؟ ادي مستوى قاعد يدور تواضع. شوف حارثة قال ايه؟ وشوف عمر قال. يبقى قلنا ان الجماعه اللي قالوا الكلام ده كانوا في حاله من السكر، متكذبين، هم متكذبين، هم شافهم، فلما شافوا نطقوا، ولما نطقوا ما كانش ينطق ينطق. خلاص؟ وفي ناس ثانيه قالت لا، رحم الله امرأ عريف قدرنا. الراجل بيتكلم عن نفسه. طب ازاي اللي قال انه انا ما قلتش كده الا ليعرف الناس طريقتي؟ يقوم يعرفوا، ما يعني زي ما بقول ما فيش في الارض زي، فاللي عاوز يجي لي في الموبايل، هل الموبايل الراجل ده يتحدى وعارف يتحدى ايه وعلى اي مستوى، فهل يصح الكلام ده؟ لكن شيوخنا قالوا لا لا يصح هذا الكلام، مهنا وطن لا يصح منه هذا الكلام ابدا، وعليه ان يسلك سبيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه، وما ينفعش انه يقول كده. وخلي بالك انت مريد، حط نفسك دايما تحت ما تستحق، فاذا وصلت حتى للمقام ده لازم برضه تحطها ايه؟ تحت نفسك. طيب نيجي نتكلم عن ايه بقى؟ عن الضعه. الضعه بقى، الضعه قال لك تيجي منين الضعه؟ انك تبقى مذلول، من هانت عليه نفسه كانت على الناس اهونا. كده تيجي منين الضعه دي؟ انك تبقى انسان زي ما يعني استقرها من التعبير، يعني زي ما يقولوا مثلا القران ده حقير، او القران ده مثلا يعني بني. ما تجيش الضعه ابدا الا من الانسان الطماع في الدنيا، اللي عاوز ياخد من الدنيا اكتر ما يمكن وبغير التحقق، يوم يتذلل ويذل نفسه. والبني ادم ده اللي بيصل للضعه ده حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ايه؟ خد بالك في الكلام، اطلبوا الحوائج بعزه الانفس فان الامور تدري من مقادير. فقال لك اذا التواضع الحقيقي هو الخروج من مشيئتك الى مشيئة الله. الخروج من مشيئتك الى مشيئتك. طيب التواضع بقى قسمان، تواضع لامر الله ونهي وتواضع لعظمه الله. التواضع لامر الله ونهي هو كل ما جاءك من الله تبارك وتعالى لا جواب له الا كلمه واحده، سمعنا واطع، سمعنا واطع. ليه؟ عسى ما تبقاش من الذين استكبروا، ها ان الذين يستكبرون عن ايات الله، الذين يستكبرون عن اياتنا الى اخر الكلام اللي قاله ربنا عن المستكبرين عن الايات. وزي فرعون لما جت له الايات استكبروا وكانوا قوما مجرمين، لما راحوا سيدنا موسى بالايات فربنا يقول عنهم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فالاستكبار عن الايات ضده التواضع لامر الله ونهي. التواضع لعظمه الله تبارك وتعالى. ايه هو التواضع لعظمه الله تبارك وتعالى؟ مش هنعرف نوصف، مش هنعرف نوصف، لكن نقول انه افضل الخلق في التواضع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاوزين نشوف مثال من خلقه في التواضع لعظمه الله، نقوم نفهم من ايه؟ من النقطه دي. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ليلة من الليالي ده هو المفروض بيت عندها، وكان بيقسم الليالي مع عينتها. فليلة من الليالي اللي هو بيت عندها ليلتها، قلقت بالحس جنبها ما لقيتوش. خلاص؟ فبتقول: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة، وظننت أنه عند بعض نسائه، فبحثت عنه في حجر نسائه فلم أجد، فوجدته في المسجد ساجدا كالثوب الحلق. عارف الكلابية القديمة لما ترميها في الأرض بتخليها ايه؟ على غير النظام، من جلست مرميها كده على غير النظام، فبتوقف هيجة سجود رسول الله في المسجد. وده بالليل الناس كلها نايمة، حد انا قلقت بدور عليه. فكرته بقى ايه؟ سحب من جنبها وراح عند واحدة من النساء من غير ما تحس في ليلتها. فبتوصل سجوده فبتوصل: وجدته ساجدا كالثوب الخلق، وسمعته يقول: سبا سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، وقر بك لساني، وها أنا ذا بين يديك يا عظيم يا غافر الذنب عظيم. كل التواضع لعظمة الله، أو ده تواضع لعظمة، مش تواضع لأمر ونهي، لا، لأن ده قلب الليل مفيش فرض، مفيش حاجة، مفيش محتاجة، وبيسجد ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيتواضع لعظمة الله، لأنه يقول: سجد لك سواد وخيال. السواد اللي هو الجهل، والخيال اللي هو البدن، يعني كل ذرة في جسمه. وآمن بك فؤادي وهو مجامع القلب، وأقر بك لساني، الإقرار بالعظمة لله تبارك وتعالى، وها أنا ذا بين يديك يا عظيم يا غافر الذنب العظيم. ده اللي سمعته في العائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى تاني نقول العز ده عاوزين نعرفها برضه بقى، عشان ايه؟ المحموده دي والكبر مذموم. طب العزه المحموده دي بتطلعها ازاي؟ اللي هو قال فيها ربنا: انت فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين. قالوا العزه للمؤمن هي ان يعرف قدر نفسه، هذه هي العزه. ومن عرف قدر نفسه كان عبيدا، فلا يذل إلا بالله ولا يخضع إلا بالله. هذا هو مقام العزة المحمودة للإنسان، لأن الكبر أن يضع نفسه فوق ما تستحقه ويرى أنه أفضل من غيره، ده بنفسه. والضع أنه يذل للخلائق من أجل الدنيا الزائلة. العزة أن تذل لله. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من اتخذ عزته عند غير الله ذل، ويقول من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. انما العزه لله، فان تعتز بالله، تعتز بايمانك بالله، تعتز بتقوى الله، تعتز بفضل الله تبارك وتعالى عليك، تعتز لانك لا تلجا الا الى الله وتعرف قدر ذلك. التواضع مهم قوي قوي قوي عند السادة الصوفية، وبيدربه المريدين عليه. والتواضع زي ما قلنا كده رعاية الاعتدال بين الكبر وبين الضعف. مقام حساس قوي، لو زدت شوية هتبقى كبر، لو نزلت شوية تبقى ايش؟ ضعف. فالمشي على الصراط المستقيم في التواضع محتاج لتمرين وتدريب، والشيخ ياخد بإيدك عرفان يحطك في منصب التواضع. لا كلامهم، مش انا اللي بقول لك بقى حط نفسك من رب، هم بيقولوا كده. طيب وصلنا للتواضع، وربنا يرزقنا جميعا التواضع، ومن تواضع لله رفع. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. مش معنى التواضع انك تذل وتنزل عن مستواك، مش معنى التواضع انك ترفع نفسك عن قدرك. الخلق التاني بعد التواضع مباشرة اللي بيعلمهن السادة الصوفية المداراة. يعني ايه المداراة؟ قال لك دارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في ارضهم، بشرط ألا تخرج عن حد الأمر والنهي. يعني قال لك هنضرب أمثلة للمداراة مما يظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يذم طعاما قط. عائشة بتقول كان يوضع الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعجب لكن عمره ما ذل طعام. ادي مداراة لمين؟ للي اعد لك الطعام. مراتك عامله الاكل، دقته ما عجبكش، حاجه تبقى حاجه تانية، خلاص تبقى انت بتجريها. لكن لو جاي حاطط لك الاكل قلت ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ وليه ما تتعلم الطريق بقى؟ ده انا حاجه تقرف، انا جاي تعبان وشقيان، ايه حرام الدروس دي؟ راح انت ما تجيش الاكل ده، انت طعم بقك فين؟ انت هنا مش هتقطع من بقك وتاكل حامي ازاي؟ في حاجات تقلب بعطال بالنهار وياخد اكل حادي وبقت المسارح حدوته. انما المداراه ايه؟ انك انت ذقت لقمه لقيته ايه؟ حادي، مش هتمد ايدك تاني. هي هتحس الاكل ما عجبكش. الاكل ما عجبكش ده ابدا، انا بس ماليش فيه. خلاص؟ زي ما وضع لرسول الله طم. فمزقته من جوه ومش قادر اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدموه له. قالوا له رسول الله ده فجدير. قالوا له رسول الله حرام؟ قال لا. لا. ولكني لم اعتدته في قومي. او في اهلي. ما تعودت عليه. رحت عند ناس قدم لها الصديق. وسامح يا بس الصديق تضرب منه الصديق ده بياخدوها ياخدوا بيه السمك. حاجه تقلق وشكله وحش كده وحاجه بقى. وريحته واحد او شكله وحش بنت ارقام منه، قدموا لنا الصب دي العرب بتاعتنا فتكوا الصب دي عاوز يبقى ايه يا جماعه؟ ما نجيبوا سمك بوري ولا نجيبوا دينيزو؟ خد بالك حاجه ديري. لا ما يضحك. انما حاطوا لك الصبيط. ايه ده يا جماعه ده؟ ده طبيط. الف انا وجه. ما تاكل والله انا ما تعودتش اكله. دوق والله ما خدتش على عينك. ما تعودتش في اكله. معلش اتفضل اتفضل. يبقى دي اسمها ايه؟ مدارة دارج ما دمت في ذلك. طيب عاوزين برضه مثل للمداراة. للمداراة بقى اللي على مستوى. اللي على ايه؟ مستوى. اسمع انس بن مالك بيقول لك ايه؟ رضي الله عنه وارضاه. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لي يوم قط. فما قال لي يوما اوف. وما قال لي لشيء صنعته لما صنعت. او لشيء لم اصنع لما لم تصنع. ولكن كان يقول قدر الله وما شاء فعل. شوف المدراء حتى مع الخادم. هو انس بن مالك كانت خادم رسول الله. اول ما راح هاجر كانت امه جابته له. ام سليم امرأة ابي طلحة. وده ابنها من واحد تاني. ها؟ فخدته ورحت رسول الله قالت له يا رسول الله هذا غلامي ابني يخدم. كانت له 10 سنين. لانه 10 سنين لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه يعني. فانا في زمان بقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ما فيش مرة من المرات قال لي اوف. ما فيش مرة من المرات قال لي حاجة عملتها ليه ما صنعت؟ او ما حاجة ما عملتهاش ليه ما عملتهاش ليه؟ كان يقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. شوف انت بقى بتعمل ايه بقى مع خدامك؟ ما عملتش ايه يا ابني؟ يا ابني الحرام يا ابني كذا يا ابني ضربه ايوان عملته وكسرت الكوبايه. انت اقعد انت ايدك وتاخد فيا الكوبايه انت هعمر. لما كان هو هيكسرك كنت انت اللي هتكسر. ما كسرتهاش حتى على العدل. اشوف المدرس حتى مع الخادم. طيب عاوزين كمان مثل للمدرس من شيد الخط. بتروي السيدة عائشة بتقول جاء رجل فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله ولم بالبام. فقال بئس ابن العشيرة او بئس اخو العشيرة. يعني انسان كويس. في زولة فدخل فألان له الكلام وألان له القول. وهش وبش في وجهه. بعد ما خرج الرجل بتقول الشيخ عائشة فقلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم حلمت له الأرض. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يترك الحاف أو يدعه الناس اتقاء فحشه. شو بقى الراجل ده كان فاحش من ده فاحش. فالنبي قال بئس ابن العشيرة. ليه؟ هو جايب لامه السباب. جايب لاهله الشتيمة. ها؟ مش مقبوط. مش على المستوى. ولا غيبة فيه فاشل. والنبي عليه الصلاة والسلام بينبه اذا الخلق ده خلق مذموم فقال بئس ابن العشيرة. لكن لما دخل عليه يعمل ايه؟ يداريه بقى ده. المدراء. فألان له قول. ليه؟ ما هو لو اتكلم معاه كده ولا كده يغلط. يغلط. فبيتقي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فحشه. يتقي لسانه. حكيت في الناس لسانها غالب ويهزر معك هزار تقيل وهزار بايخ وهزار خفيف وتلاقي كلامه زي الدش وما الى ذلك. فتتقيه. تتقيه ازاي؟ بالمداراه. تتقيه ازاي؟ بالمداراه. فالمداراه من خلق الساد الصوفيه وهي من الاخلاق التي يوصي بها الشيخ مريده ويضرب له الامثله من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدربه ويمرنه على خلق المدراء. وان شاء الله ننتقل الى الخلق الرابع بقى. لو قلنا بقى الجل من المراحل اثنين في التواضع نمره ثلاثه المدراء نمره اربعه عندهم الايثار. الايثار ليش؟ تفكرت اول التعريف قلنا الصوفي الذي من هو؟ التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والايتان وترك التعرض والاختيار. كده يبقى من ضمن الافلات المهمة جدا للصوفي المد والايثار، والى الغد ان شاء الله حيث نتكلم عن الايثار ونضرب امثلة عن الايثار من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق الصحابة.